ما أخرت فهو ملتزم. وقل لئن سألتهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو من يتأتى خطابه، يحتمل هذا وهذا. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات، هذا هو صيغة السؤال، من خلق السماوات والأرض، خلقها الذات العزة منات هبل من؟ الجواب لا يقولن الله، هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. وقول لا يقولن هي جواب القسم، حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال، وهو ضمير لالتقاء الساكنين. أصله لا يقولونن، هذا أصله لا يقولونن صح؟ لأن هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، لا بد فيه من الواو والنون، فنقول لا يقولون، حط من التوكيد معهم، لا يقولونن. اجتمع عندنا الآن ثلاث نونات كلها زائدات، نعم، نضرب بينهم قرعة أو نفصل بينهم بحكم، نفصل بينهن بحكم، يقول إن حذفنا من الرفع بقيت نون التوكيد، وإن حذفنا من التأكيد بقيت نون الرفع، فأيهما؟ نحذف نون الرفع لسببين. السبب الأول أن نون الرفع اعتيد حذفها فيما إذا كان الفعل منصوبا أو مجزوما، صح ولا لا؟ بل إنها قد تحذف في غير حالتين النصب والجزم، تحذف التخفيف كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والله لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا، هذه ما فيها لا ناصب ولا جازم، حذفت التخفيف، وأصله لا تدخلون لا تدخلون الجنة، لا تدخلون، فحذفت النون للتخفيف. وتحذف النون أيضا مع نون الوقاية كثيرا، تحذف مع نون الوقاية كثيرا، إذن فهي أحق بالحذف، فتبقى نون التوكيد، لأننا لو حذفنا نون التوكيد فات المقصود، ونحن نريد أن نؤكد الفعل، نريد أن نؤكده. وتأكيد الفعل هنا، ونحن قد بحثنا في درس جديد في النحو، توكيد الفعل هنا واجب ولا غير واجب؟ يقولون واجب، لأنه مثبت في قسم مستقبل غير مفصول لم يفصل بين لامه وبين فعله، فيكون توكيده واجبا. طيب إذن نبقى النون، فإذا قالت نون الرفع أبقون جميعا مسجمين، ليقولونن، قالوا لنا كل شيء ما حال، نقول ما يمكن، لأن نون الرفع زائدة ونون التوكيد زائدة، فلا يمكن يجتمع عندنا ثلاثة حروف كلها زائدة في مكان واحد. نعم، حسنا، نتحمل حرف أو حرفين. إذا نقول لابد من حذف حد أكن، وأنت يا نون الرفع أولى بالحذف، تمشي تجي عاد الواو مع نون التوكيد، الواو ضمن ساكن، يقولوا ساكن، ونون التوكيد مشددة، فالحرف الأول منها ساكن. نعم، اجتمع ساكنان ما يمكن يجتمع ساكنين، نعم ما يمكن يجتمع. وش السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان، فلا يمكن يجتمع شيء ساكن ساكن، فإذا لابد من أن نعمل عمل يفكنا من اجتماع الساكنين. ما هو العمل؟ العمل إن كان الحرف صحيحا اللي قبل الساكن إيش نعمل فيه؟ نكسر، إذا كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحا كسرناه، وإن كان الحرف غير صحيح حرف ليل فإننا نحذفه. قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق،

أشد من العناد عن جهل. يقول الشاعر بيتين: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. توم جاهل مركب وسمونه الحكيم، لكن هو غره أنهم سموه الحكيم وبدأ يبدو بكل شيء، حتى أفتى بأنه من تصدق على إنسان بابنته فإنه يدخل الجنة. قال: تصدق على البيت الثالث، تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. هذا جاهل ولا هل يبزل؟ ايه وخال انت محتاج للزواج شاب ولا عندك مرة ولا شيء، فلا اعطيتك امر الصدقة. نعم هكذا يقول هنا. يمكن الجهل يمكن نقيس بعقله، يقول بدل ما اعطي دراهم ويروح يخاطب نقطع الطريق، نقول هاري بدون دراهم. يبغى شرح هذا المركب والبسيط، هذا الشيء ايش معنى مركب وبسيط؟ ايه المركب والبسيط تسمعه في البيت الاتي: قال حمار الحكيم توما. ها اما قال اضل من توم الحكيم، قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب، لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. عرف الفرق الان؟ إيه معروف، بس اقول يعني وش معروف انت؟ لا اقول وش فرق الحمار يقول اني جاهل بسيط وصاحبه اللي هو تومه جاهل مركب. الجاهل هو الذي لا يدري انه جاهل، جاهل ولا يدري انه جاهل، هذا مركب. والبسيط الجاهل الذي يعلم انه جاهل. المقصود ويتضح بالمثال: قال لك قائل متى كانت غزوه بدر؟ فقلت لا ادري. وش سمى هذا؟ بسيط. هذا جهل بسيط، الإنسان لا يدري وعرف أنه لا يدري وقال ما أدري. وقال رجل لآخر: متى كانت غزوة بدر؟ قال: الحمد لله الذي فتح على الجاهلين، كانت غزوة بدر في جماد الآخرة سنة 90.